السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. من بعد أيها الإخوة، وصلنا في مجالس كتاب التوحيد إلى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء في أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، ما جاء في سبب كفر بني آدم هو تركهم دينهم وغلوهم في الصالحين، وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم حتى كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسماء ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. رواه البخاري. وبعدها جاب كلام ابن القيم قال: بعدها جاب ثلاث أحاديث. احنا عندنا أربعة أحاديث وآية، أربعة أحاديث وآية. في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن سبب الكفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. السبب ما معنى السبب؟ السبب في اللغة العربية هو ما يتوصل به إلى غيره، هو ما يتوصل به إلى غيره. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، بحبل إلى السقف، بحبل إلى السقف. فالسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، فليمدد به بسبب إلى السماء ثم ليقطع. وأي شيء يوصله إلى السماء هو السبب أيضا. ومنه أيضا سمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى إلى إلى إلى إلى سقف البيت وإلى غيرها. وأيضا إذا إلى استقاء الماء، قبل كانوا يحط الدلو وينزل إلى تحت يجيب الماء، يقولوا هذا سبب، فالحبل سبب من البئر. وقوله بني آدم يشمل الرجال والنساء. بني آدم، نحن عندنا بني وعندنا أبناء، والفرق بينهما أن بني جمع كثرة وأبناء جمع قلة. لهذا في سورة الأحزاب قال: أو بني إخوانهن وبني أخواتهن أو أبنائهن، أبنائهن. فجاب في الكثرة بني وفي القلة أبناء. ما جاء في شرك بني آدم، بني آدم يشمل الرجال والنساء، أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم وهو الغلو في الصالحين. وهو الغلو في الصالحين. الغلو ما هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء أو في القدح، في الثناء أو في القدح. قد يكون الغلو مدحا أو قدحا، ويسمى القدح ثناء أيضا، يعني هو المبالغة في الثناء. المبالغة في الثناء، الثناء مش فقط خير، الثناء في الخير والثناء في الشر. الثناء المفروض هو في الخير فقط، صح؟ والشر يسمى قدح لا يسمى ثناء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ثناء. قال: مر جنازة فأثنوا عليها خيرا وقال: وفي الجنة. ومر جنازة فأثنوا عليها شرا، فسمى القدح ثناء. إذن المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هو الثناء عليه بالقدح أو بالخير، بالشيء بالخير أو بالشر. فالقدح يسمى ثناء، ومنه الجنازة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شر. والغلو هنا ما هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء والمدح، يعني أن سبب غلوهم هو مجاوزة الحد في الثناء على هؤلاء الأموات، هؤلاء القبور، هؤلاء الأولياء. قال وقولي، مفهوم هذه المسألة نشوفه. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، ما هو سبب كفر بني آدم؟ الأول هو تركهم دينهم، بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني هم ما تركوا الدين إلا بالغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين يعني الغلو في الثنائين، الثناء عليهم، الغلو في الثناء عليهم. قال المصنف قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أهل الكتاب من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. لماذا سموا أهل الكتاب؟ لأن عندهم كتاب كتب سماوية أنزلت إليه، لأن عندهم كتب سماوية أنزلت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فكل من اليهود والنصارى غلوا في دينهم. فاليهود مثلا في قضية عيسى عليه السلام غلوا فيه، غلوا فيه، فاليهود غلوا فيه حتى أسموه ابن زينة. اليهود لا، اليهود قالوا عيسى ابن زينة واتهموا مريم بالزينة، فهذا غلو. نعم هذا غلو نعم غلو في الثناء، ثناء بشر، أثنوا عليه بشر. نعم، ففي قولهم في عيسى عليه الصلاة والسلام، فاليهود رموه بأنه ابن زينة وأن مريم زانية، والنصارى غلوا في الثناء عليه خيرا فرفعوه إلى درجة الألوهية. منهم من يقول هو الله، منهم من يقول هو روح القدس، منهم من يقول هو ابن الله. على كل حال، قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب عرفنا منهم، لا تغلوا في دينكم. وهل هناك غلو في الدين؟ ما معنى الغلو في الدين؟ الزيادة. نعم، تشدد الغلو ومجاوزة الحد في العمل، لأن الدين يأتي بمعنى العمل. مالك يوم الدين معنى الجزاء، ألا لله الدين الخالص العمل الخالص. فالدين هنا لا تغلو في دينكم يعني في عملكم، فالدين يطلق على العمل وعلى الجزاء، والمراد به هنا العمل. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، أي لا تغلو في أعمالكم ولا تغلو في عباداتكم، وكونوا وسطا، ولا تجعلوا عباداتكم غلوا في المخلوقين أو في غير المخلوقين. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، لا تغلو في عملكم وعبادتكم، سواء في المخلوقين أو في غير المخلوقين. المخلوقين لا قصد يعني سواء في المخلوقين كانوا بشر أو غير بشر. البشر مثل الأولياء وغيرهم، في زعمهم هم أولياء، وفي غيرهم كالأشجار والأحجار وما شابه ذلك. وقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، هذه آلهة، أسماء آلهة كانوا يعبدونها، قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. ابن عباس يفسر الآية، هل تفسير الصحابي حجة؟ نعم. الدليل طيب، هو ما قال لكش الله رسول الله ممنوع يقول في الدين لمطلب. طيب هو اجتهد، اجتهاد عالم، اجتهاد عالم. قال القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة باللغة وباجتهاد عالم، منه ما لا يعلمه إلا العلماء الراسخون. والصحابة علماء راسخون ولا لا؟ هل هذه الطبقة حجة؟ القول على الإطلاق أنه حجة ليس صحيح، لكن هل هو حجة على غيرهم، على من عن بعدهم؟ نعم هو حجة على من بعدهم، لأنهم هم الأقرب وهم الأفهم، والثناء جاء عليهم واضحا وصريحا. نعم، أثر ابن عباس رضي الله عنه، هل المراد هنا لا تذروا عبادتهم ولا تمكنوا أحدا من إهانتها؟ هل المراد هنا في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هل المراد هنا لا تذرن أحدا يلمسها بسوء، أم لا تذروا عبادتها؟ الترك، لا تتركوا أحدا يلمسها بشر، أو لا تتركوا عبادتها أصلا؟ ما هو المراد هنا؟ كلام واضح. ليش؟ أنا قلت لك فيها معنيين، المعنى الأول لا تذروا، لا تذروا أحدا يصل إليها بسوء، أو لا تذروا عبادتها واصبروا عليها. المعنيين صحيح، كلا المعنيين مراد، أي لا تذروا عبادتها ولا تذروا أحدا يلمسها بسوء، لا تذروا أحدا يصل إليها بسوء، أي انتصروا لآلهتكم ولا تمكنوا أحدا من إهانتها، ولا تدعوها للناس، ولا تدعوا عبادتها أيضا، بل احرصوا عليها. وهذا من التواصي بالباطل، هذا من التواصي بالإثم والعدوان، ومن التعاون على الإثم والعدوان، عكس الذين آمنوا، الذين يأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. فهؤلاء يتناهون عن المعروف ويأتمرون بالمنكر. نعم. قالوا لا تذرون ودا ولا أسواعا ولا آلهتكم، لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا أسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فجاب في الأول آلهتكم، وبعد جاب الخمسة، الأسماء هذه الخمسة. لماذا؟ هذا من ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام الدلالة على الأهمية، يعني أنهم كانوا يعبدون هذه الخمسة وغير هذه الخمسة، لكن مدام هذه الخمسة هي أكبر الآلهة وهي أقرب الآلهة عندهم وأرجى الآلهة عندهم، خصها بالذكر. مفهوم؟ لا تذرون آلهة ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الخمسة من الآلهة ولا مش من الآلهة؟ عطف إيش؟ والعطف ماذا يقتضي العطف؟ ماذا يقتضي العطف؟ عطف الآلهة والخمسة هذه. يعني تعدد الآلهة. شو أسماء؟ لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أنا قلت لك العطف تقتضي المغايرة، هي أن هذه الخمسة ليست آلهة. أنا أقول لك دخل محمد وخالد، هل محمد هو خالد؟ ليس محمد خالد، صح؟ ليس هو هو. إذا نقول الواو هنا لمشاركة في الحكم، أنها داخلة في نفس الحكم، لكنه عطف الخاص بعد العام، عطف الخاص بعد العام. وهذا جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فجاب الخاص بعد العام، وهو جبريل وميكال من الملائكة ولا مش من الملائكة؟ من الملائكة. فاهم ولا مش فاهم؟ تجالس هنا شبيها فقط، اسأل، سقسي، اسأل، ما تفهمش حاجة اسأل، اسأل، أنا عادي جدا، فهمتوا؟ فهي من ذكر الخاص بعد العام، وهناك ذكر عام بعد الخاص أيضا. لا تذروا عبادتها، اصبروا على عبادتها، ولا تذرون أحدا يصل إليها بسوء، فهمت؟ محافظة عليها، انصروا آلهتكم، انصرون آلهتكم. لماذا يأتيها السؤال؟ روح بين لهم أنت. هم ماذا قالوا؟ أصبر. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. من يقول هذا؟ فرعون ملأه. فرعون يقول لبشرين مثلنا، فأجرى الله كلمة الحق على لسانه وهو يدعي الربوبية، فأبى الله أن يكون الكمال إلا له. هذا يقولها الشيخ القصاب. نعم، هذا يقولها إمام أئمة السلف، هو الكرج القصاب من مصر فيما أذكر، صار من كثرة قطعه لرقاب الله في سبيل الله. الناس ما تعرف هذه الأئمة، أئمة علماء شحوم. طيب، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. شوف، لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما جبش ولا يغوث ولا يسرا، شفتوا اللام هنا تلعب دور. على كل حال هذا في التفسير في البلاغة. قال ابن عباس، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. أنا عندي إشكال. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم. أنا عندي إشكال من هنا، هؤلاء القوم هل هم من قوم نوح؟ مع أن نوح لما جاء وجدهم على الشرك أصلا. إحنا عندنا من آمن مع نوح؟ إلى القليل. هل هؤلاء من ضمن الذين آمنوا بنوح؟ جزما لا، لأن هؤلاء ماتوا وجاء الناس بعدهم فاقتدوا بهم فماتوا، فجاء أحفادهم فعبدوهم، فجاء نوح يدعو هؤلاء فقالوا له لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث. إذن هؤلاء ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر ليسوا من قوم نوح. قبل نوح، صح. وابن عباس يقول لك من قوم نوح. كيف نجيب على هذا؟ من قبيل سيدنا نوح مقبل ما يفتح الوحي على سيدنا نوح تفلسف. ها، من قبيل نوح ما ينزل، من قبيل سيدنا نوح مقبل ما يفتح الوحي على سيدنا نوح. قبل ما ينزل نوح؟ لا غلط، ليس صحيح. هو ماذا قال محمد؟ هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. من قوم نوح ممكن يعني من سلالة قوم نوح، يعني قوم نوح من أجدادهم، لكن ليش لم يكونوا معاصرين لنوح عليه الصلاة والسلام. هذا المراد بالقول ابن عباس. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، يعني روحوا للمجالس اللي كانوا يذكرون فيها الله وديروا فيها أنصاب، أنصاب، تعرفون ما معنى الأنصاب؟ نعم، تماثيل، أوثان. الأوثان والتماثيل. أوحى الشيطان، ما معنى أوحى الشيطان؟ أمر وسوس أوحى وسوس بوسوسه إلى قومهم أن نصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، كل واحد سموها بأسمه، ما كانوش يجلسون في الخمسة مع بعض، كل واحد في قبيلة، كل واحد كان في قبيلة، ما كانوش يعني كلهم في مجلس واحد، كل واحد راه في قبيلة. ففعلوا ولم تعبد، يعني في تلك الفترة ما كانش تعبد، يعني كانوا يجلسون يشوفوها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، فهمت؟ كانوا لما يذكرونها يرونها يذكرون الله سبحانه وتعالى. ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. جاء الشيطان في الأحفاد قال إن هؤلاء كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوه. بعدها وقال ابن القيم بعد فترة، لا بعد فترة، بعد فترة. والشيطان بعيد النفس، بعيد النفس، عنده خبرة experience فيما يقول لي. أنت مشغول بالدنيا وبكذا وبكذا، هو متفرغ لإضلالك، حتى تعرف من تحارب، هو متفرغ لإضلالك، ما عنده لا زوجة ولا كذا ولا كذا ولو، متفرغ لإضلالك وعنده خبرة. إذن هنا وش قال ابن عباس رضي الله عنه؟ قال جعلوا في مجلسهم أنصابا، أنصابا، فلم تعبد حتى إذا هلك الأولون جاء الآخرون فعبدوهم. هذا يقول ابن عباس. وش يقول ابن القيم؟ ابن القيم يقول كلام آخر. وقال ابن القيم وقال غير واحد من السلف، ويقصد بهم ابن جرير الطبري وفيما أذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، مش على مجالسهم، قال عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد بعد فترة فعبدوهم. فعبدوهم، كيف نجمع بين الروايتين؟ لا هم ماتوا وهم عملوا، هم كمات وعملوا لهم أصنام وبعد جاء الشيطان قال لهم أذلكم رمكم يعبدوا ذلك. هذا تفسير ابن عباس. أنا الآن أقف كيف ابن القيم يقول لك وقال غيرهم من السلف، وهم البخاري وابن جرير وغيرهم من العلماء، قل لك هؤلاء ماذا فعلوا؟ قالوا عكفوا لما ماتوا على طول، عكفوا على قبورهم، هذا لم تماثيل في الأول. كيف نجمع بينها؟ كيش تناقض؟ هم عكفوا على قبورهم أولا، فلما طلع عليهم الأمد قالوا علاش تروحوا القبور؟ دير تمثال في المجلس، دير له تمثال في المجلس. فجمعوا بين شرك القبور وشرك الأصنام، شرك التمثيل وشرك القبور أيضا. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه الإمام البخاري. كل هذا في سبب ضلال بني آدم، وهو الغلو في الصالحين، ومن الغلو في الصالحين الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الحبل من أصله. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. موجود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. أنا تجد مرة واحد موريتاني في مطار مدينة قال لي شيء في المدينة خصوصا ما رحش مكة يدير عمرة، جاء المدينة ورجع موريتاني، شاد الرحال إلى قبر النبي، شاد الرحال إلى قبر النبي، مش إلى المسجد، إلى قبر النبي. بس هذا قلت له يحب يقول مكة وعمرة أولى من أنت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هو شد الرحال إلى المسجد النبوي جائز. هذا غلو ولا مش؟ هو شد الرحال إلى مسجد النبي جائز، لكن هو يقصد القبر ما يقصد النبي. نعم هذا شرك، هذا شرك، شرك. أنا سيد أنا عايش معه قطعة جو ساعتين حتى كان عندي كتاب شيخ بكرة جابر. نعم. قال لي هذا. على كل حال إحنا سنتطرق إلى بعض الشبهات بعد قليل. قال لا تطروني، هل المعنى هنا عام أم خاص؟ المعنى هل لا تطروني في قوله أي لا تمدحوني عامة أو لا تمدحوني بباطل فقط؟ هو يقول لك لا تطروني، لكن هنا بين كيفية الإضاءة. نعم. كما أطرت النصارى لا تطرون ممكن نقلها حل لا تطروني على العموم ومن بعد ضرب مثال حتى يبين صح ولا جصحة نعم لا تطروني هل هي عامة أم خاصة عامة وخاصة أولا لا تطروني أي لا تتجاوز الحد في مدحي لا تتجاوز الحد في مدحي لا تتجاوز الحد في مدحي لكن هنا لا تطروني هل المعنى لا تطروني أبدا يعني لا تمدحوني بهذه المدائح الكبيرة ولا لا تطروني فقط في دائرة المحرم دائرة المحرم نعم في دائرة المحرم ما دام هذا المدح تجاوز الحد فإنه مدح فيه إطراء وهذا الإطراء محرم لكن ما دام مدح مكان مدحا شرعيا بوصفه بأنه مثلا خير خلق الله مثلا أو سيد الأولين والآخرين أو أنه مثلا إمام الأنبياء والمرسلين هذا ليس فيه غلو في حبه يعني في حب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المحبة لابد أن لا تظهر لابد أن يخفيها الإنسان المحبة هذه كل واحد يدعيها نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وين وصلوه النصارى وصلوه إلى درجة الألوهية رفعوه من البشرية إلى الألوهية قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فالعبودية والرسالة هي أشرف وصف اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هي أشرف وصف اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه هي العبودية والرسالة العبودية في إيش ما هو دليل العبودية هذا الحديث أول لكن جيبوا لي أحاديث أخرى وآيات أخرى نعم النبي صلى الله عليه وسلم عبد نعم جيبوا لي أدلة نعم قرآن والسنة خلقت خلقتم لتعبدوني والله لا انا اريد دليل على ان الرسول بشر ياكل ويشرب ويتزوج آية حديث انما انا بشر ولو كنت اعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد نعم وغيرها من الآيات ومنها أيضا قصة ضاعة عائشة رضي الله عنها للحلقة هذه وهي كانت تحت الغطاء هذا أنت على الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب لقال لها هي كذا وكذا فيما ظلوا يبحثوا عنها حتى تأخر الرحل على كل حال إذن هنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إذن عندنا احنا هنا حق لله وحق للرسول وحق مشترك بينهما وهذا كله في قوله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا خمسة أمور الأمر الأول لتؤمنوا بالله ورسوله إذن هذا حق مشترك إذن حق الله وحق الرسول الإيمان المطلق مش مقيد إيمان المطلق هذا الحق الأول حق مشترك لتؤمنوا بالله ورسوله هذا الأول وتعزروه وتوقروه تعزر من وتوقر من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يعزر نعم. الله سبحانه وتعالى هو القوي سبحانه وتعالى تعزروه وتوقروه أي تعزروا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقروه توقروا النبي صلى الله عليه وسلم إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم التعزير والتوقير وتسبحه بكرة وأصيلة هو الله سبحانه وتعالى يعني لو كنا وتسبحه بكرة وأصيلة في النبي صلى الله عليه وسلم كنا هذا شرك الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي يسبح إذن الحقوق هناك عندنا حقوق مشتركة وحقوق خاصة بكل منهما بكل من النبي ومن الرسول أما أنك جيب التسبيح والتوقير لابن مريم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول هذا إطراء وهذا غلو وهذا مدح وهذا ثناء بشر هذا ثناء شر مش ثناء بشر هذا ثناء شر خلصناها ولا ما خلصناها؟ نعودوها نربطوها بالأسلاك ولا نعم نعم وتعزره وتوقره وتسبحه بكرة وأصيلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها المصنف رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وجابنا الأول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غلوهم في دينهم ضربناكم مثلا في عيسى ثم بعد ذلك جينا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أولا أن الغلو منهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما. بعدها أن الغلو هو أول شيء سبب هلاك بني آدم وانحرافهم عن الملة الحنفية. ثم بعد ذلك جبنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء عموما، عن المدح عموما للصالحين وللأنبياء ولغيرهم، الإطراء الذي يتجاوز الحد. قال فقولوا عبد الله ورسوله، تريد أن تمدحه امدحه بالعبودية وامدحه بالرسالة. مرجع كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الأمرين، أنه عبد رسول، أنه عبد فلا له، ليس ملك وله لا يأكل ولا يشرب وله لا يتزوج النساء وله عبد، ولكنه ليس كالعباد فهو رسول، فهو عبد مرسل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هنا الآن يحذر، والتحذير مرحلة أعلى من النهي. التحذير أيهما أقوى، النهي من التحذير؟ التحذير، وهو يقول إياكم والغلو صح. هنا في الأول قال لا تطروني صح، نهي، لكن هنا قال إياكم، والحديث في صحيح الجامع قال إياكم الغلو، والغلو مرحلة أعلى من التحذير، التحذير مرحلة أعلى من النهي. نعم، حديث إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلك يحتمل معنيين، المراد الأول هلاك الدين، إنما أهلك دين من كان قبلكم الغلو، وهذا المعنى هو المراد هنا، إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك دينهم ماذا؟ الغلو، هو الغلو في الدين والغلو في الصالحين صح. والمعنى الثاني وعليه يكون الهلاك الغلو، نعم قلنا الغلو في الدين وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك. والثاني أنه هلاك الأجسام، إنما أهلك أجسام من كان قبلكم الغلو، إنما أهلك دينهم أي عملهم، وإنما أهلك أجسامهم. لماذا؟ وعليه يكون الغلو سببا للهلاك، أي إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله. إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله، فإذا خرجوا عن طاعة الله أهلك الله أجسامهم، انتقم منهم، فإنما أهلك دينهم وإنما أهلك أجسامهم. المراد هنا أنا أريد أن أبين لك أن الغلو في الصالحين هو أول بوابة للانحراف عن فطرة الإسلام. بعد إحنا الآن نبين خطر الغلو، خلاص بيناها، الباب بيناه الآن، بيناه أن أول انحراف حصل في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، لكن إحنا الآن بيناه أنها الأولى. لكن بعد أنت لما تبين لازم تبين الخطورة أيضا، تبين الخطورة وأن هذا الأمر محذر منه، مش منهي عنه فقط، محذر منه في الشريعة. فهمتم؟ قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهنا حصر المعنى، لم يهلك من كان قبلكم إلا الغلو، وهل هذا صحيح؟ ها؟ هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ إنما يعني الذين من قبلنا لم يهلكهم الله سبحانه وتعالى إلا بالغلو، هو يقول إنما أهلك، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إخبار. لكن هل هو يعني كيف اسمه، هل هو نفي، هل هو نفي إضافي أم نهي أم نفي، هل هو نفي إضافي أم نفي على الحقيقة؟ نفي إضافي، إضافي يعني هو من قبيل ضرب المثال، أو مما أهلك كان قبل من كان قبلكم الغلو، أم إذا كان على الحقيقة يعني لم يهلكهم إلا الغلو. هاي ها تفلسف تفلسف هات غلوا أم مهلكهم الشر؟ لا لا، كل من غلا هلك، الأمم السابقة، الأمم السابقة أخذهم العذاب، كل نبي عنده دعوة مستجابة، وكل نبي دعا، جيب لي نبي ما دعاش، أنا ما أعرف إلا ممكن يونس عليه السلام، ما ندري هل دعا من المينة، أغلب الأنبياء دعوا على الأقوام، كل نبي كانت عنده دعوة وقد أخذها. فهمت؟ هذا هذا هذا هذا الحصر إضافة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف طبقوا عليه الحد، إنما أهلك من كان قبلكم. إذن فيه شيء آخر أهلكهم، ما هو؟ الظلم وعدم العدل وعدم القيام بالإنصاف والميزان، صح؟ إذن هذا إيش؟ هذا مثال آخر. إذن هو ليس على إطلاق. إذن الحديث ليس على إطلاق، الحديث ليس على إطلاقه. الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من كان قبلنا. فالوجه الأول تحذيره صلى الله عليه وسلم من والتحذير نهي وزيادة، وما كان سببا للهلاك كان محرما والغول وهو الأقصى. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أهلك من كان قبلنا الغلو، هلاك في دينهم وهلاك في أجسامهم. هلاك أجسامهم يعني هلاك أممهم، هم بذاتهم هلكوا، راحوا عاليها سافلها، جعلنا عاليها سافلها، راحوا، هم راحوا، وهلاك دينهم في الآخرة. إذن هم هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. والهلاك والغلو قد يكون في أمور كثيرة في الدين، يكون في العقيدة ويكون في العبادة ويكون في المعاملة ويكون في العادة. العقيدة والعبادة والمعاملة والعادة. العقيدة، العقيدة تعرفون العقيدة، والعبادة العمل، العبادة الصلاة والزكاة والحج، والمعاملات معاملات المال والأخلاق وغير ذلك، والعادات. الغلو في العقيدة، الغلو في العقيدة كما غلت الطوائف المعتزلة، الجهمية، الأشعرية، الكلابية، كلهم غلات. منهم من غلا فأداه غلوه إلى التمثيل، يد كيد وعين كعين و و و و ومنهم من أداه غلوه إلى التمثيل ثم بعدها إلى التعطيل. مفهوم ولا مش مفهوم؟ في صفات الله، في صفات الله. أنا الآن في مبحث الصفات، عقيدة صفات. فهمت؟ الغلو في العقيدة في مبحث مثل الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي مثلا ولتصنع على عيني، صح؟ ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام، صح؟ ها؟ يوم يكشف عن ساق، إنه إن الله سميع بصير. هو السمع مثبت لكن العين، السمع ثابت لكن الأذن مش ثابت، لكن البصر ثابت والعين ثابتة. فهمتني؟ لهذا أنا أريد أن أثبت يعني الصفة الحقيقية. يوم يكشف عن ساق، فهمت؟ فيضع الجبار فيها قدمه، غرس الله الجنة بيده، وخلق الله آدم بيده لما خلقت بيدي. فهمت؟ فهو يجيلك مثلا يقول لك سهلة ولتصنع على عيني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وليس بأعور عنده عيني. والله سبحانه وتعالى ما خلقت بيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يديه يمين. إذن الله سبحانه وتعالى له يدان، بل يداه يداه مبسوطتان. فهو يجي ماذا يقول لك؟ هذا مدى من السنة ينثبت اليد ولا نعلم الكيفية. هو يقول لك لا، نعلم الكيفية. يد كيد، يد كيد، قل لك يد كيد. هذا غلو في العقيدة. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى، أنت لما تيجي تؤمن باليدين تبحث مبحث اليدين، أنت لابد تأخذ بعين الاعتبار أن هذه ذات إلهية، والذات الإلهية ليس كمثله شيء، صح؟ ليس كمثله شيء. فالله كيف تقيس خالق على المخلوق؟ أنت هذه اليد، يد الذبابة ويد الحمار ويد البقرة ويد كذا، وهي تختلف في المخلوقات، تختلف. يد الفراشة مش كيد النملة، يد النملة مش كيد القرد، يد القرد مش كيد الأسد، صح؟ فهذا مخلوق وهذا مخلوق، والمخلوق والمخلوقات فيما بينها تختلف، فكيف تقيس على الخالق؟ فخالق ومخلوق فكيف يستويان وكيف يشتبهان؟ نعم. هل يطرح سؤال؟ اسمح لي بارك الله. هل خلق الله بني آدم على صورته ولا هذا كلام لا يقال؟ هو الحديث ثابت، خلق الله آدم على صورته، لكن بعد ذلك التفسير في محل آخر، له محل آخر. الحديث ثابت، أورده العلماء في كتب العقيدة على صورة الرحمن. نعم، أورده العلماء في كتب العقيدة. بعد ذلك المعنى سنتي، أنت أثبت المنقوش ومن بعد ممكن في ثابت، الحديث ثابت، حديث ثابت في كتب، في كتب العقائد وارد موجود، خلق الله آدم على صورته. وين كنا احنا؟ إذن الغلو في العقيدة، من الغلو في العقيدة من الغلو في العقيدة عقيدة الخوارج، فجعلوا الدين كلهم كتلة واحدة، إذا جاء كتلة واحدة، وإذا ذهب كتلة واحدة، فجعلوا الصغائر كبائر والكبائر مكفرات. إذن يا مؤمن كامل الإيمان يا كافر خالد في النار، فهمتني؟ هذا غلو ولا مش غلو؟ غلو ولا مش غلو؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن عندنا كبائر وعندنا صغائر، عندنا مكفرات وعندنا غير مكفرات، صح؟ وفي الطرف الثاني في العقيدة غلو المرجئة، غلو أهل الإرجاء الذين جعلوا الإيمان كتلة واحدة أيضا، فجعلوا أن الإيمان مثلا لا يذهب، إذا أتى لا يذهب، الإيمان مجرد كلمة يتلفظ به الإنسان، فلو لو وقع في ناقد من نواقض الإسلام لا يخرج من الإسلام، هذا غلو أيضا. لماذا سميوا بالمرجئة؟ كلمة المرجئة علاش؟ المرجئة من الإرجاء، من الإرجاء إيه؟ يعني أرجعوا الأعمال، خلي له قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين، أخره وأخاه، نعم، أو من الرجاء، من الإرجاء أو من الرجاء، الرجاء يعني تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف، صح؟ في الآية يعني ذكرتها لكم، فخلف من بعدهم خلف ورثوا هذا الكتاب، ورثوا فخلف من فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف أصبر أظنها في سورة الأعراف، أصبر فخلف من بعدهم خلف ورثوا عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ويقولون سيغفر لنا، من هؤلاء؟ اليهود أهل الكتاب، يعني يديروا البلاوي ويقولون سيغفر لنا، فالمرجئة سلفهم من؟ اليهود لا تتبعون سنن من كان قبلهم، هم ماذا يقولون؟ يأتون الكبائر والفواحش ويقول سيغفر لنا، صح؟ فغلبوا جانب الرجاء، فجاءت يهود هائل هذه القبلة وهم المرجئة، ماذا يقولون؟ يقولون أن الأعمال هذه لا تخرج من الإسلام، وأن يعني مذهبهم في هذا، لكن هو إما من التأخير، تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وإما من تغليب جانب الرجاء، تغليب جانب عن جانب. وين وصلنا إحنا؟ الغلو في العبادة، الغلو في العبادة مثل ماذا؟ لا لا لا لا، بعد بعد بعد بعد صحابي انضبط، انا اريد من الفرق. كان اليهودي كان اعتزل الناس وقعد يصلي فقط حتى غرقت فتاة فزنا بها، هذا اسمه باعوراء، لا ايه هكذا هذا قصة اسرائيلية، قصة اسرائيلية، انا اقصد العلو في العبادة، في العبادة أشياء أكثر من التفرق، إما أنه يزيد عن الأصل حتى مثلا يزهد في الدنيا تماما، وإما أنه يفرط في العبادة تماما مثل ترك الصلاة. الغلو في المعاملة، الغلو في المعاملة، في المعاملة، في المعاملات، المعاملات المالية ولا في الأخلاق ولا في كذا، إما الطرفين يعني طرفان ووسط، الغلاء، الغلو في المعاملة مثل غلاء غلو أهل التصوف، مثل غلو أهل التصوف مثلا، ماذا يقول؟ يقول لك أن الأمور ما زاد عن الواجب فهو مكروه شديد الكراهة، ولا يدخل فيما زاد عن الواجب، مثلا أنا أحتاج إلى الطعام وأحتاج إلى لباس وأحتاج، أكتفي بهذا الأمر وأمتنع تماما عن الباقي، بحيث أنه لو شافك وقعت في الباقي هذا يقول لك أنت من أهل الدنيا وأنت كذا، وهي من المباحات، صح؟ الطرف الآخر توسع في المباحات، إحنا هنا من الطرف الآخر، من أهل التوسع في المباحات، فهمتوا؟ الغلو في العادات، الغلو في العادات ما ندخل فيه، وقوله هلك وقوله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، المتنطع في الحديث الآخر قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. من هو المتنطع؟ المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه. هلك المتنطعون، متكلف في الشيء، يعني أسئلة بلا طعمة، أسئلة يبدأ يدخل في التفاصيل وكذا وكذا، يا أخي أعطيتك الجواب خلاص انتهت الحكاية، فهو يحب قال فشددوا فشدد الله عليه في البقرة، ما لونه ما كذا ما كذا، هذا متنطع، أذبح بقرة، ذبحت أي بقرة أي بقرة كانت تمشي الحال، لكن هم لا، يعني يبينوا لك بأنهم هم يعني حبوا يتفلسفوا. ففي حديث هلك المتنطعون. متكلف في البحث عنه. نعم. عادات الشيخ غروب العادات، مش العادات الساعة تصبح عبادة يعطوها الناس؟ يعني لا العادات يعني كأنها عبادة يعني بحاصل عليها لا العادات الغلو فيها الغلو. شوف العادة وسيلة وآلة، إذا كانت العادة هذه مما يعينك على الطاعة ومما يعينك على الدين فلا بأس بها، بل هذه العادة تتحول إلى عبادة. مثلا يا أخي قال لك مثلا إحنا في آخر الشهر مع الأسرة نجتمع مع بعض، نجتمع مع بعض يأكلوا على مائدة واحدة على طاولة واحدة، هذه عادات ولا مش عادات؟ إذا كانت سبب للألفة بين الأسرة وسيلة الرحم هيا الله، هذه عادة ولا مش عادة؟ عادة تتحول إلى عبادة لما تتحول إلى عبادة، تتحول إلى عبادة. نعم تتحول إلى عبادة، هذه من العادات. هو المقصد هنا الغلو في العادات التي تقدم على الدليل، تقدم على الدليل. مثلا مش عارف أنا كيف نقول دين العوام هنا اليوم عادة، جابوه يصلي ما يصلي، فهمت؟ لما وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال المصنف احنا بينا الان المقصد هو ماذا، ندخل في التفاصيل. المقصد هو بيان ان اول ضلال بني ادم هو ماذا؟ الغلو في الصالح. هذا هو القصه، هذه هي. قالوا فيه مسائل، قال فيه مسائل 20 مساله نقراها بسرعه. وفيه مسائل الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام ورأى من قدرة الله سبحانه وتعالى وتقريبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، مش بشبهة الطالحين، بشبهة الصالحين. ثالثا أول شيء هي بنية تقرب إلى الله. نعم وبنية هو بسبب واحد مذكور في القرآن الكريم، لبس الحق بالباطل. جيب الباطل ألبسه ثوب حق، انتهت الحكاية. هو يبقى باطل. نعم يبقى باطل دائما. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم، أن الأنبياء يعني أرسل الأنبياء. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تردها. الخامسة أن سبب قبول البدع يعني لا يعني أنهم هم قبلوا البدع، أن عامة الناس يقبلون البدع، يقبلون البدع يعني تعجبهم وتسهل عليهم. بالعكس يعني أنا لما كنت في بلد هذاك شوف قلوب فارغة، الفهم مش موجود للدين، الفهم العربية مش موجود، اللي حبوا يعمروا الفيد هذاك الفراغ هذاك بالبدع. مثلا بين التراويح صلي ركعتين يرفعوا اللهم صلي على سيدنا، فهمت؟ بين الركعتين علاش؟ الناس نعسة، الناس رقدة لا هي فهمة، وهذاك الإمام يغني في القرآن يقرأ آيتين لا خشوع ولا كذا، حبوا يملوا الفراغ هذاك الفيد ببدع فتحلالهم. بالعكس كل ما تجيب لهم البدع هذاك يقول لك كأني ما صليتش، كأنه ما صلاش. يعني هو يتبنى الطاعات. الشيطان يزين لهم اللي هي طاعة لا شك وهي مش طاعة. نعم. الخامس أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل اللي قلت لك. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير آية من سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذه جبلة الآدمي إلا من رحمه الله. الثامنة أن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر، فالبدعة سبب للكفر. النبي صلى الله عليه وسلم مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن يذهب إلى النار كافر. الكفر هو الذي يؤدي إلى النار، مع أن البدعة هنا قد تكون كبيرة وقد تكون كفر أكبر، يعني مش كلها كفر، قد تكون بدعة قد تكون كبيرة، لكن تنزل من الكبيرة لا، كل بدعة كبيرة، كل بدعة كبيرة. الثامنة أن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، وهي سبب المعصية، المعصية بريد للبدعة والبدعة بريد للكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان عارف أن البدعة تؤدي به إلى النار ولو حسن قصده. الشيطان هو ما قال لهمش ديروا لهم تماثيل ولا عكفوا على قبرهم هكذا فقط، هو يعرف بأن هذه حتى مع النية الحسنة أن هذا بدعة وأن هذا يعذب عليه صاحبه وأن هذا بريد الكفر. الشيطان يعلم هذا، يعرف. فهمتم؟ فحسن النية لا يكفي. العاشر، معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. 11، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، احنا سنأتي في الباب اللي بعده في العكوف على القبور. 12، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها، تماثيل والصور. 13، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 14، وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير، يعني المشركون في عصرنا، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين قلوب بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى هو الكفر عنه، فهو الكفر المبيح للدم والمال. على زين لهم الشيطان مثل الشيخ الأكثر ابن عربي، قل ما في الجبة إلا الله. كيف كانت عقيدة المشركين؟ أنا لا أفضل عدم الكلام في، يعني خلينا في المنهجية العلمية الآن، إحنا ما زال ما وصلناش للكلام عن الشخص بالضبط، لكن أقول لك بعد أقواله كان مما يقول به أن فرعون ما أخطأ لما قالهم أنا ربكم الأعلى، أنا الله في كل مكان، ولم يقول أنا ربكم الأعلى، هو حق موافق للحق ولا مش موافق للحق؟ إذا يجدون شبهة لفرعون. فهمت؟ فهؤلاء الآن ينتصرون لقوم نوح أن ما فعلوه هو الحق. علاش؟ لأن الشيطان راكب عليهم، راكبهم إبليس، لأن هم الآن واقعين في الشرك، واقعين في الطواف بالقبور، وهذا اللي يحذر منه يروح يسميه وهابية ويروح يسميه مش عارف كيف. هذا لابد أن نحاربه بأي طريقة شئت، فلابد أن ما قال كل ما قال به فهو باطل. حذرني من قوم نوح، لا لا لا، قوم نوح هم اللي على الحق، ويروح يجيب لهم التأويلات. فهمتم؟ يروح يجيب لهم التأويلات، هذا مذهبهم. 15، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، احنا تكلمنا في باب الشفاعة المرة الماضية. 16، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أرادوا العبادة، وهم ما أرادوا إلا الذكرى، الشيطان لعب هنا. 17، البيان العظيم في قوله تعالى لا في قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني إلى آخره، فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين، هذا سيأتي في الباب اللي بعده. ما أدري، أنا جهزت اليوم أربعة أبواب، لأن الأبواب هذه شوية خفيفة يعني. 18، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 19، التصريح بأنهم بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العلم، نعم، إذا عمل جهل، نعم. قل إمام مالك في معنى الأثر، إذا قلت الأثار كثرت الخصومات، وإذا قل العلم كثر الخلاف. الأمة كلها، أمة كلها. 20، أن سبب فقد العلم موت العلماء. سبب فقد العلم هو موت العلماء، لا، في قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فيها معنى لنا. المعنى الأول ننقصها من أطرافها، يعني حول الكفار اللي في قريش، نأتي الأرض ننقصها من، حتى أحاط به من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ننقصها من أطرافها، قال هو موت العلماء. نعم، ننقصها، ننقص أرض من أطرافها. الباب اللي بعده، باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغريض والتشديد في من عبد الله عند قبر، في من صلى لله عند قبر. موجود أنا ساعة البركة، بركة سيدي فلان، مش موجودة فقط بالملايين، موجودة بالملايين، موجودة. هاو يقول سيدي، يقول لك عشناها، عارف عارف عارف عارف. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة. أم سلمة من الصحابيات التي هاجرتنا إلى الحبشة مع أبي سلمة، وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. هذه كلمة هي ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يعني الذين بنوا على هؤلاء الصالحين مساجد وهي صفة اليهود والنصارى، وأيضا من صوروا فيها تلك الصور أولئك شرار الخلق. إذن عندنا شر وعندنا أشر، فهم أشر، مش شر فقط، أشر الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء جمعوا، قال ابن تيمية، ولأنك كان ابن تيمية، قال جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما، يعني البخاري ومسلم عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له، يعني لما نزل، لما حضره الموت، خميصة له، يعني قماش هكذا مربع اللون، مربع الشكل تقريبا، يضعه على وجهه، فإذا اختم بها كشفها، يعني حطها حتى يتبرد، والله الله أعلم، بعد ينزعها، فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك، يعني وهو في سكرات الموت، وهذه حاله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت الصحابية يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه البخاري ومسلم. يعني لولا ذلك، لولا تلك الشبهة، لولا ذلك الأمر، لا أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف قبره وأن يظهر قبره للناس، إلا دفن في البقيع مثلا. مثلا كمثال، أول الزيارة للأموات، مش العبادة عند الأموات، الزيارة للأموات على أمرين: زيارة يقتصد بها الانتفاع بالأموات، وهذه زيارة بدعية شركية، والزيارة الأخرى هي التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم، وهذه زيارة شرعية. لما تقصد بزيارتك للموتى للقبور أنك تنفع نفسك بالعبرة والتذكر، وتنفع الميت بالدعاء له والدعاء لجميع موتى المسلمين، هذه زيارة شرعية، صح؟ شرعية، هذه زيارة شرعية. الزيارة الأخرى هي الزيارة البدعية، هو أنك تزور المسجد، تزور المقبرة للانتفاع، الانتفاع من هذا الميت، مش الانتفاع بالذكرى تتذكر، لا، الانتفاع من سيدي بطيخي. أروح بين لهم، هم يقول لك شوف شبه موجودة ولا مش موجودة، شبه موجودة، هو يقول لك أنا لا أستطيع أن أصل إلى الله إلا بواسطة، ويدخل في الظلمات هذه كل انتفاع سيدي فلان، زين الله الشيطان عمله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتوسل به، ولا نتوسل به، نعم، ولا نستشفع به. إيه؟ مش لأنت بلين استشفى صالح، هذا صالح ولي الله، يعني هو قريب من الله، إذا نتقرب إليه لكي نتقرب، نفك من العوامل الدنيوية، يتعلق الروح بالجسد والجوع والعطش وأنه لا يستطيع أن يطير، وأصبح روح خلاص، يمكن يسافر، يمكن يمشي في أي شيء. هم يقولون بها موجودين بكثرة بالملايين وفي كل مناطق العالم، كل مناطق العبادة. وصلنا لهذا الجهل خطوة خطوة، الغلو في الصالحين خطوة خطوة خطوة خطوة، الجهل خطوة خطوة، يعني هي البذرة من قوم نوح، فأحسب أنت قرون وقرون وقرون، ألف سنين ألف سنين، انتشرت في الديانات السماوية وسمات بالديانات السماوية، وانتشرت في غيرها من الديانات، عقائد غريبة، مش حاجة جديدة، ما هي حاجة جديدة. قال يمسح في الكعبة، قال يمسح في الكعبة، قال مثلا يدي في العطر اللي معطر فيها الكعبة، مسح، تقبل الكعبة، قبلها. ليش تقبل الكعبة؟ قبل الحجر الأسود، الحجر الأسود، في من شفت الحجر الأسود والاقتدار تاع الناس، وصلت بالزحمة، وصلت قبلت الكعبة. لا، الحمد لله. لا يقبل إيه الحجر الأسود؟ مسجد فقط يمثل حجر الركن اليماني. مسجد الركن اليماني يمس. الحجر الأسود. الحجر الأسود يقبل أو يشار. النبي ما قبل الحجر الأسود. النبي ما قبل الحجر الأسود. قبله مرة ومرتين فقط. وإلا بعدها أشار. هو ما قال ولولا أني رأيت رسوله يقبلك ما قبلته. وراه يقبل. لكن في المرة اللي بعدها أشار من بعيد. نعم يشير. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فجمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. يعني هؤلاء القوم الذين بنوا على، يعني جابوا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، فهذه فتنة القبور. مسجد يعني مكان يصلى فيه، مكان يعبد فيه الله، وصوروا فيه تلك الصور، فجمعوا أيضا بفتنة تماثيل. مش صورة صورة، صورة تماثيل. نعم. أنا صوروا في صورة في الجزائر، الغرب الجزائري معسكر وهران ذلك، هو يدور قبات على الأموات بس لا يصلون فيهم. هل يدور مثلا واحد يقال أنه صالح يدور له قبة؟ علاش تبني قبة؟ لا تدا لا ت لا ت لا تدر من قبر مشرف إلا سويت. يصلى إليه ولا؟ قبر قبر قبر قبر قبر يحد بحدود، يحد بحدود هذاك الحجرة بإسمنت ولا كذا، وتضعه شبر مرتفع عن الأرض. غير ذلك لا يجوز. هكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال من هو صالح؟ تقول الشيخ معناه من قال أنا شخص الذي لم يت هو صالح. حتى لو كان صالح لا ينفع ولا يضر. نعم. هو مش هو اللي قال. ممكن هو. ممكن هو. فيها. فيها. فيها. فيها. من بعد وصية يوصى بها. أسمعني أسمعني، هو هذه واقعة من متى؟ أليس من قبل عهد النبي؟ هذه واقعة من قبل عهد النبي ولا لا؟ هو يعرف أن القوم هذو لو كان هو يموت يدير عليه قبر، يوصي أنه لا أدفن في كذا ولا يفعل بكذا، هنا يبرئ ذمته. إذا كان وليا صالح راه قال ما تعملش هذا، يقول نعم. إذا كان حقيقة، حتى البكاء، البكاء لماذا قام بيصلي؟ إنه لا يعذب ببكاء أهله عليه. علاش؟ لأنه كان يعلم أنهم سيبكون ولم ينهى، لم يوصي. إذا لم يوصي هو يعرف باللي الزوجة والبنات وراح كلهم يديروا كذا، يشقون الجيوب ويلطمون الخدود. هنا يدخل في النهي، هنا يدخل في العذاب. أما إذا هو نهى ولا هو لا يعلم أنهم سيبكون عليه ويروحوا هم من بعده يسودوها، بعد ما يموت يسودوها، قل ولا تزر، ولا تزر وازرة وزرة أخرى. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. أنا الآن عندي وقفة مع كلمة فتنة. الفتنة سميت بذلك لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. قال الله سبحانه وتعالى ألم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من الفتنة الصد عن هذا الدين، عن هذا الإيمان. هناك من سيصدهم عن هذا الدين، فلا يعلم الله سبحانه وتعالى من الصابر من غير الصابر، من الصادق من الكاذب. إذن الفتنة هنا هو الصد عن الإيمان. إذن فتنة القبور وفتنة التماثيل، إذن صد القبور عن دين الله وصد التماثيل عن دين الله، كلاهما مما يصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، صح، من الذين فتنوا المؤمنون المؤمنات ثم لم يتوبوا صورة بروج، صح، فتنوا صدوهم عن دين الله، حاولوا أن يصدوهم عن دين، أي صدوهم وفعلوا ما يصدونه بهم عن دين الله. فالفتنة هنا بمعنى الصد، لأنه فتنة، فكل شيء يصد عن سبيل الله فهو فتنة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي أمكنة للسجود وأمكنة للعبادة، بنوا عليها أو لم يبنوا عليها. وجعلت إلى الأرض مسجد، هل الأرض كلها مبنية مسجد؟ ما هيش مسجد، يعني جعلت إلى الأرض كلها مكان للعبادة. إذن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما أنهم بنوا عليها وإما أنهم يعبدون الله، يتعمدون عبادة الله عند هذه القبور. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هاي. ما يجوز تذهب إصلاح تقرأ فتح وتخرج، تقرأ فتح له وتخرج. فتح بنية الرحمة له وتخرج. لحظة. أولاً ندخل من مدخل الواسع. أول، هل ثواب القرآن الكريم، هل ثواب قراءة القرآن الكريم يصل للميت أم لا؟ ما أجيبني على جواب سؤال ما يصلوش بدليل ماذا ما يصلوش؟ ها يوصلوا ولا ما يوصلوش؟ ما قلت لك شيء يسمع ولا ما يسمعش؟ يسمع خليه ثواب ها يدعو له ما قالش يقرأ عليه القرآن على مذهب الحنابلة يصل وعلى غير مذهب الحنابلة لا يصل والصحيح أنه لا يصل الصحيح أنه لا يصل لا يصل الميت إلا ما نص عليه الدليل كزكاة صدقة كحج وعمرة أنت الآن تجي تصلي عن الميت هل يصله؟ ما يصله لا تصلي عليه صلاة تصور أنه ما صلى الظهر أو ما صلى كذا ما يصل لحظة ها الدعاء يصل هذا بالاتفاق ما عندناش مشكلة معه الدعاء الدعاء يصل في أي منطقة في العالم يصل يصل وينفعه ينفعه نعم حقيقة الصلاة هي فائدة للحي وليس للميت لا تفيد الميت صلاة طيب الصوم يقضى عليهم لا يقضى عليه واحد ميت وعنده قضاء صيام يقضى عليه ليش صلاة ما يقضى والصيام يقضى إذا نقول ما نص عليه الدليل قراءة القرآن فيها دليل ما فيهاش دليل فهمت كيف جيتك الآن الحج والعمرة يقضى عليه ولا يقضى عليه يقضى عليه الزكاة صدقة المال تصدق عليه ولا ما تصدق مش يقضى يعني يصل الثواب ولا ما يصلوش يصل يصل الدعاء يصل ولا ما يصل ما خلف هو من آثاره إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم صدق الجارية تصل ولا ما تصل ما نص عليه الدليل يصل وما لم نص عليه الدليل لا يصل القرآن الكريم هل فيه دليل أفلست صح ولا لا أفلست من الدليل مش من ال نعم نعم قلت يحج عن أبيه نعم لا لحظة هو إذا لم يحج الحج الفريضة الواجب ما أدري لكن هل أنت تجي تتطوع بالحج عن أبيك أو تعتمر عن أبيك وعن أمك هل يصله الثواب يصله الثواب لكن هل تجزئه عن حجة الإسلام الفريضة لا أعلم فهمتني ها قلت لك قلت لك اصبر اصبر ابو حي لا ابو ميت ميت ميت وحتى عمل حج له هو قبل ما تحج حج عن نفسك اولا اخر سؤال في بعض المصاحف في اخر دعاء ختم تاع القران في جمله يقول اللهم بلغ ثواب ما قرأناه الى ارواح كذا وكذا وكذا وكذا من وين جاي المصحف هذا؟ من وين جاي؟ من وين جاي المصحف هذا؟ في في في وين؟ ما أعرف. أنا أول مرة ما أول مرة أسمع به. الله بلغ ثواب ما قرأناه إلى أرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى. راجع المصحف إذن ممكن فيه أخطاء كي. ما دام الختم فيه بلاوي إذن نص المصحف ممكن فيه بلاوي. نعم. وين احنا وصلنا الى ثواب لانها فتنه نعم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اي امكنه للسجود سواء بنوا مساجد ام لا فيصلون ويعبدون الله سبحانه وتعالى فيها مع انها مبنيه على اخباره على القبور تو معنا شيخي يجوز تمشي تقرا وتدعي له في الجبال يجوز في المقبرة في المقبرة اي تمشي تدعي له مثلا اذا دخلت المقبرة اذا دخلت المقبرة وسلمت على اموات المسلمين طبقت السنة وصلت الى قبر وليك او قبر يعني وليك يعني قريبك واستقبلت القبلة مستقبلت القبر استقبلت القبلة فهمت ورفعت يديك داعيا لا بأس بذلك بإذن الله دعاء لا دعاء استقبالا للقبلة مش للقبر فهمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد قلنا بنوا عليها أو لم يبنوا عليها وقالت عائشة بعدها رويت الحديث هي عائشة رضي الله عنها ولها قالت نعم هي عائشة قالت يحذر مما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم إذن احنا عندنا الآن سببين عندنا السبب الأول لعدم إبراز قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا خشية الشرك، هو الآن يحذر صح، هو الآن يحذر مما صنعت اليهود، قال النصارى اتخذوا قبور اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ قبره مسجدا فلم يدفن خارج البيت خارج بيته. إذن هذا السبب الأول لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته في غرفة في غرفة عائشة. السبب الثاني ما هو؟ إحنا عندنا حديثين في المسألة. حديث أبي بكر وحديث عائشة. حديث عائشة الآن تبين أنه دفن لأجل تجنب الشرك، وحديث أبي بكر يقول إن معشر الأنبياء، مع أن في الحديث كلام إن معشر الأنبياء ندفن حيث نموت، يعني وين نموت يدفن. إذا اجتمع سببان، اجتمع سببان، معنى الحديث فيه ضعف، ولا مانع أن يكون الحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان فأكثر. يعني الآن حكم وهو دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة له سببان، السبب الأول حديث عائشة، السبب الثاني حديث أبي بكر. الآن عندنا إيش؟ عندنا شيء له حكمان، العكس شيء له حكمان، غروب الشمس له حكمان، صلاة المغرب والإفطار، بالعكس عندنا شيء وقع له سببان، وعندنا الأمر الآخر شيء وقع له حكمان، العكس بالعكس. فاهمين نمشي نشوف الوجوه. المقارنة حتى نبين لك بأن لا مانع أن يجتمع سببان في حكم واحد. أو سبب له حكمان، حكمان لهما سبب وسببان لهما حكم، أو حكم له سببان، حكمان له سببان. ما هو المثال؟ حكمان لهما سبب، غروب الشمس، حكمان إفطار صلاة المغرب غروب الشمس. طيب سببان لهما حكم، سببان خشية الشرك والحديث حديث أبي بكر لهما سبب، وهو دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته. أين يموت؟ وين ما يموت يدفن. والحديث فيه كلام، وحديث أبي بكر. الأنبياء. الأنبياء. الأنبياء. هم الأنبياء فقط. نعم. الموضوع كيف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله حارب هذه الأشياء؟ نعم. كيف الإمام محمد عبد الوهاب حارب هذه الأشياء؟ هو كان عالم حقيقة. كان عالم حقيقة. وكل شوف الإنسان لازم يكون منصف. أي طعن تجده عن هذا الرجل روح وقع، دعك من كلام وكذا وكذا، لأن إنسان، لأن أي شخصية مؤثرة تاريخية مؤثرة ودينية وشرعية تلقى عليها البلبلة دائما، تلقى عليها البلبلة. أنت روح أقرأ وشوف، ها عندك كتاب التوحيد، عندك كذا، عندك. وهو اتهم بأمور كثيرة، واتهم بالعمالة، واتهم بأنه قاتل الدولة العثمانية، اتهم بأنه كذا. يعني تجد كل هذه الأمور تجدها، تلقاها. أنت بعد ذلك روح أقرأ، كن منصفا وافتح الكتاب وشوف الردود وشوف كذا وشوف كذا، تكتمل عندك الصور بعد ذلك. يعني أي إنسان أنا ممكن أطعنك في أي واحد، النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه، قال لك أنه تزوج وكانوا كان رجل تاع جواري، تزوج مرأة في 9 سنوات، مش عارف إيش كان ابن سحر تهم ولا متهم، تهم بأمور العامي، يضيع معاها ولا ما يضيع معاها، يضيع معاها أمور تضيع معاها. يقول لك مثلا كيفاش الفقراء عايشين وهو عنده 9 نساء مثلا، كيفاش كذا، في أمور. فهمت؟ فأنت أرجع أولا وقرأ وكن منصف. هو أولا ملاحظ أن يعني كتاب توحيد أو قراءة الشعر الشمع المحر ما يكونش وحده، إذا يكون عالم يدرس له هذا الشيء. هو لغته بسيطة جدا. لا بسيطة، ولكن الشرح ما هو سهل، كان أشياء. هو الكتاب هذا كم باب فيه؟ يعني تقريبا 67 باب. لو تشوف الشروح كم شروح تلقاها 20 شرح 30 شرح. علاش؟ لأن هو الشيخ أصلا نفسه شرحه، خدم كتابه. يعني إن الكتاب هو كتاب بخاري، صحيح بخاري، هذا كتاب صحيح بخاري، قال الله باب قوله تعالى بواب الأبواب هذيك والآيات والأحاديث تستنبط منها ألاف الأحكام وألاف الفوائد وطريقة الترتيب تستنبط منها مئات الفوائد. فهمت؟ فهو وين كلامه؟ مش كشكل. قال الله قال الرسول قال رواه البخاري مسلم ألف من المسائل وهذا وحي حب تعرض الوحي عرض الوحي. فهمت؟ فالمصنف بهذا الذكاء. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فإني أنهاكم عن ذلك. مما يستفاد من حديثنا عليه بسرعة إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخلة أنه أخبر أنه خليل الرحمن سبحانه وتعالى. وأيهما على مرتبة الخلة أم المحبة؟ إحنا مش نقوله إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن صح؟ أيهما أعلى؟ محبة أعلى. زيد هاي نفس المرتبة قاعدة قاعدة في اللغة العربية. في اللغة العربية ما كانش شيئين متوازيين أبدا. العبادة هي أعلى مرتبة ما كانش 100% كه مقاربة لكنها تمشي في نفس الخط لكنها متقاربة. مثل الرجوع والعود كيف كيف رجع وعاد عاد بوجهه من قدام ورجع تراجع القهقرة يقول تراجع يعني بظهره للخلف يمشي هك وعاد يعني يدور ويمشي. فهمت؟ مش كيف كيف جلس وقعد مش كيف كيف كل شيء فيه فرق مع أنها تمشي نزول تحت وتريح لكن جلس وقعد مش كيف كيف. على كل حال أيهما أعظم وأيهما أشد وأيهما أعلى وأيهما أحب إلى الله؟ الخلة من الخلة أو من المحبة ها؟ هي؟ الله أكبر. صيدتك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما ميزة محمد عن التوابين والمتطهرين؟ التوابين المتطهرين ممكن يكون أبو بكر ممكن يكون عمر. عباد يتقرب إلى الله حتى يحبه فإذا أحبه كان سمعه يعني يحب العباد تقريبا. الله يحب عبده المؤمن على العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قال لك لو كنت متخذا خليلا غير الله لاتخذت أبا بكر خليلا مع أنه في المحبة أخبر أنه يحب عائشة وأنه يحب أبا بكر أنه يحب عمر أنه يحب معاذ. يا معاذ والله إني لا أحبك. ما قالوش والله إنك لخليلي. إذن الخلة أعلى من المحبة. فيخطئ خطأ فاحش اللي يقول لك إبراهيم خليل الرحمن محمد حبيب الرحمن. فهمتني؟ فهم ولا مش فهم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ أنا طلعتك من الشارع يعني مش شايف الكلمة نتاع العوام جبتها لي أنت الآن. ها مفهومة؟ إذن أيهما أعلى الخلة أم المحبة؟ الخلة من تخلل يعني أن المحبة تتخلل جميع أعضاء الجسد. فهمت؟ بحيث أنه يصبح تصبح هذه المحبة متخللة في الجسد. تدخل الخلايا نعم خلة نعم هي عامة الناس لا ديان نعم هي الخلة والمحبة في عامة الناس. أما في الأنبياء والرسل فإن الله حبيب رسول سيدنا محمد هو حبيب الله أعلى مرتبة من سيدنا إبراهيم وهو خليل الرحمن. لا الله يحب إبراهيم ويحب محمد ويحب عيسى ويحب موسى لكن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن. أما هل عيسى خليل الرحمن؟ نقول لا. الخلة ثابتة لشخصين فالخلة أعلى من المحبة. فهمتني؟ الخلة أعلى من المحبة. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته يعني عن اتخاذ القبور مساجد. ثم إنه لعن وهو في السياق يعني من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حوله حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعث لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد نحن الآن أخذنا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا في باب التغليظ على أن يعبد الله عند قبر. ولأحمد بسند جيد، لماذا قبر الرسول في المدينة في اللجنة؟ أنا سأتي أصبر. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيح، رواه أبو حاتم، أبو حاتم الرازي، أبو حاتم ابن حبان، ابن حبان كنيته أبو حاتم، أتمنى ما غلطش، أبو حاتم هو ابن حبان، صحيح ابن حبان، ابن حبان بعد بعد أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الست، آخرهم وفاة هو النسائي فيما أذكره الإمام النسائي، النسائي أظن الله أعلم أنه الإمام النسائي، لا أظن النسائي، نسيت التواريخ، كنت حافظ التواريخ الوفاة وتاريخ الولادة وضاعت، ضاعت البعد عن الكتب والبعد عن المدارس، ضيعونا من الجماعة. نعم، رواه أبو حاتم في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. من تدركهم الساعة وهم أحياء، والآخرون الذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء هم شرار الخلق. طيب، من تدركهم الساعة وهم أحياء، أنا عندي حديث آخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة. إذن هناك في من تقوم عليهم الساعة جماعة، مجموعة خير، طائفة خير، في تعارض بين الحديثين، كيف نرد؟ تفضل هات. قبل شكون قال لك الملائكة تموت قبل البشر؟ هيك تموت بعد البشر، بعد البشر شو بدك؟ هي يموتوا هم قبل البشر، يموتوا جيش تقبل معناتها قبل يموتوا الملائكة تاخر وحدي واصحاب الخير اللي تفضل سمعتها في قصة. عندنا أزمة تبليغ المعلومة، مش أزمة هات هات فسر أنت الدور الآن، ما أعطيتني الجواب. هي اصحاب الخير والحاضر نعم، هو ان اهل الخير يعني الطائفه المنصوره والجماعه، جماعه الخير، هم يموتون قبل بدايه وظهور علامه الساعه الكبرى، تاتي روح فتاخذهم فتقوم الساعه الحقيقيه، تموت الساعه الحقيقيه على شرار الخلق، حتى لا يقول لو قال في الارض الله الله خلاص. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة ولا يقال فيهم الله الله بمن بنى على القبور مساجد. قالوا فيه مسائل، شحال مسألة فيه؟ 16، نقرأها إن شاء الله ونأتي على الباب الأخير ونختم. وفيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله سبحانه وتعالى فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل من يلتك. ثاني النهي عن التماثيل وغلظة الأمر في ذلك، لأني أنهاكم عن ذلك. ثالثا العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف يبين لهم هذا الأمر أو هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان النزع لم يكتفي بما تقدم، يعني حتى في حال النزع وحتى في حال احتضار الموت حذرهم. الرابعة نهيهم من فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتخذوا قبره عيدا قبل أن يوجد القبر أصلا، صح؟ وهل استجاب الله لنبيه؟ هل استجاب الله لنبيه؟ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ولا تجعلوا قبري عيدا في الباب الذي بعده. هل استجاب الله لنبيه؟ نعم. جاوبني نعم استجاب. لم يستجيب. هات استجاب. لم يستجيب. هو بالطريق المباشر مباشرة القبر استجاب، لكن بطريق بالفاصل الزماني بالفاصل المكاني لم يستجب. نعم، هناك اليوم من يطلب الغيث من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يطلب منه إحياء الموتى، ومن يطلب منه كذا، من يطلب من هذه الناحية نقول لم يستجب. هو استجاب حقيقة، لم هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتخذوا قبري، لكن جسده وروحه عليه الصلاة والسلام وشخصيته اتخذت من دون الله، لكن قبره ما اتخذ لأنه أحاطه بثلاث جدران، والقبر الآن محاط بثلاث جدران فلا يصل إليه أحد. فاستجاب الله لنبيه كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله. الخامس أنهم يسون اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادس لعنه إياهم على ذلك. السابع أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامن العلة في عدم إبراز قبره، العلة في عدم إبراز قبره هو عدم الشرك. تاسع في معنى اتخاذه مساجد، مسجدا يعني يعبد عنده، يعبد الله عنده، فإذا عبد غير الله عنده يعني هذا خلاص أصبح إله يعبد من دون الله. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. هو من تقوم عليهم الساعة كلهم مشركون، لا يعرفون الله، لا يقال عندهم الله الله. نعم، أقصد القوم، هذوك القوم لا يعرفون الله أصلا، لا يقال فيهم الله الله، فهؤلاء في أعلى درجات الشرك. فمن يتخذ القبور مساجد ما دام أنهما قرن مع بعض فهؤلاء أيضا مع هؤلاء في مرتبة واحدة. العاشرة لا الحادية عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وهم أول من بنى عليها المساجد يعني القبور في هذه الأمة. 12 ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع يعني سكرات الموت. 13 ما أكرم به من الخلة زيادة عن المحبة يعني. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة. 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. كنت متخذا خليلا، لا اتخذت أبا بكر خليلا. ولهذا رد بعض الصحابة على أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، صح؟ كان فيها نقاش طويل، نقاش علمي على كل حال، لكن ممكن يأتي وقتها إن شاء الله. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أدع ثلاثة. 16 الإشارة إلى خلافته، إشارة غير مباشرة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الباب الأخير باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. سؤال عملي، عندنا في الجزائر ولا هذا مسجد سيدي الحسن فيه قبر، القبر هذا نحيوه ونعود نجدو نزدو وهذا قبر رجعوا للمقبرة ولا كيف عملي؟ سهل، هل هكذا بسيطة؟ أيهما وجد أولا؟ القبر. يهدم المسجد. يهدم المسجد. يهدم المسجد. خلوا القبر. مسجد باطل قائم على أساس باطل. الله أكبر. لا تجوز الصلاة. لا يصلي فيه. حتى لو كان بعيد، أنا كما قال زيد الصحبي في القيروان، سيد الصحبي بعيدش بعيد فوق شوية، وبعد نهض نلقاه الجامع وصلي فيه الجمعة وصلي. إذا كان بينهم حائط واحد يكفي. لا بنات حائط. حائط واحد يكفي، فما بالك بالطريق وكذا. لا نفس المبنى بناتهم حائط. لا بينا حائط يكفي. حاجز. نمشي في بوسنا عند كان مسجد كان ساحة فيها قبور خارج المسجد. في باحث المسجد. باحث المسجد فيه قبور. لا يوجد حائط. إيه كان حائط. كان حائل بيتهم قاعد صلات وحدها وفيها يقال أن العلماء والمشايخ يدفنوهم بجنب المسجد. كانت شو مقبرة بجنب المسجد بس مش أي واحد. المسجد والمقبرة محاطين بحائط واحد ولا لا؟ عندهم سور بحائط واحد. سور إيه سور، ولكن المسجد وهكذا قاعة ما فيش لحظة. هو الحائط هو المسجد، عندك مسجد وعندك حمى المسجد. إيه وهي ساحة المسجد. ساحة. وساحة المسجد إذا كان هذا المسجد محاط بحائط كبير بين واضح، مش كما إحنا هنا باركينج، كان يعني ساحة عادية يمكن أن يصلى فيها لها حكم المسجد. فإذا كان هو القبر القبور هذه مع المسجد محاطين بحائط، مش كما هذا الحائط الصغير هذا أي واحد يقدر يصوت عليه. أقصد يعني مسجد محاط بحائط عادي يعني، حيث أنه يتبين إذا كان بهذا فلا يجوز الصلاة. هو بعد ذلك هذه توريها لمشايخ أفضل يعني أن تكون كطابط بعدها في في في في, في الواقع بذاتها ما أستطيع أن أحكم، ممكن أستطيع ممكن لا أستطيع. هو بالحجة يقول لك هذا العالم فلان ولا العالم فلان ولا فلان بس خاطئ المسجد يعني خارجين. خلينا من حال، أنا قلت لك إحنا خرجنا من المسجد، ساحة المسجد أيضا الناس تدخل في حكم المسجد، هذا اللي أقصدك. مدام أن الساحة والمسجد محاطة بحائط كبير، حائط كبير، فهمت؟ هذه يعني على قول أغلب أهل العلم أنها تدخل في المسجد، في الحمى، حمى المسجد، فهمت؟ وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسند عن سفيان بن منصور، عن سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أحدهما، عن منصور بن المعتمر، عن منصور بن عن مجاهد بن جبر: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. وعن ابن عباس صلى الله عليه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. انتهى قوله. السويق يعني كما اذكر العجين، نعم، الحجاج، نعم، الطعام، نعم. طيب، هل استجاب الله لنبيه؟ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. هل استجاب الله لنبيه؟ نعم ولا ها؟ أنا قلت لا، قلت نعم استجاب، استجاب نعم، وقلت بالفصل المكاني لا ما استجاب، لكن هو يقصد قبري، قبري، لكن هو بجسده بروحه بشخصيته اتخذ، اتخذ. في بعض الناس يظنون أنه أعطوه حق من حقوق الله يعبد الرسول من دون الله ولا لا؟ لا، يقول لك بجاه سيدنا محمد يا ربي نجح، هذا الجاه تداخل على ربي بجاه، فهمتني؟ هذا واحد عادة ديما يقولها الناس، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، فهمتني؟ يعني هو قبرهم بالضبط ما اتخذ، لكن هو كشخص كشخصية اتخذ، هو دعا للقبر وفي نفسه حذر، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فلو كان ذلك لا يقع أصلا أو لا يمكن أن يقع لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هذا الأمر لا يمكن أن يقع لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ما دام أنه يمكن أن يقع فدعا، ما دام أن هذا الأمر يمكن أن يقع فدعا، مثل موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. لو كان هذا الأمر مستحيل نقول لموسى أنت تلعب ما وليش، لكن هذا الأمر ممكن، فلما دعا هذا الأمر قلنا أن هذا الأمر ممكن، قلنا هذا الأمر ممكن. وصل الوقت، وصل وقت الأذان. طيب، اصبر، اللي عنده سؤال في المسألة يطرحها الآن.